ايش؟ شهر رجب. نعم. شهر رجب فيه بدعة تحته. ما هي؟ وما قولك ما هي؟ صيام. هذا الصيام. وغيرها من العبادات. غيرها بين، هذا غيرها كلمة موجهة. وإطعام الناس. إطعام الناس. ما يحضرني. يحضرك؟ والقيام بليلة ليالي رجب. نعم، والقيام. الصلاة في ليلة من الليالي. ليلة الإسراء. وليلة الإسراء. تخصيص أشياء. ها؟ تخصيص أشياء أخرى. حتى منها. على كل حال أسرح رجب لا شك أنه أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذا أمر متفق عليه ما في إشكال، ولا شك أن المعاصي فيه وفي غيره من أشهر الحرم أشد من غيره. وأيضا على قول الراجح أن ابتداء قتال الكفار في هذا الشهر وغيره من أشهر الحرم محرم، وإن كان الجمهور على أنه منسوخ، لكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ، لأنه لا دلالة على النسخ. أفهمت؟ طيب، بقينا في صلاة يحدثونها في أول ليلة جمعة، في ليلة الجمعة، أول جمعة تكون في الشهر، 12 ركعة على صفة مخصوصة، هذه بدعة أيضا، لأن حديثها كذب موضوع. كذلك تخصيصه بزيادة الصدقات والأطعمة والفرح، هذه بدعة. كذلك تخصيصه بالصيام كله بدعة. كذلك القول بما يسمونه الرجبية، وهي زيارة المسجد النبوي تخصصون هذا الشهر يسمونها الرجبية، هذا أيضا بدعة. كذلك الإسراء والمعراج، يقول انه في ليله 27 من هذا الشهر، وهذا لا صحه له، فلم يصح من حيث التاريخ. ثم الاحتفال بهذه الليله ايضا بدعه دينيه لا تجوز. اما الاعتمار فيه فقد كان بعض الصحابه يعتمر فيه، لان اصل تحريمه ان العرب كانوا يعتمرون في رجب ويحجون في الحجة، فجعلوا حرمة للسفر للحج والعمرة. الحج جعلوا له ذو القعدة والمحرم الأول للذهاب إلى مكة والثاني للرجوع منها، وشهر الحجة للإقامة في مكة. في شهر رجب كانوا يعتمرون في شهر رجب، فكانوا يجعلون القتال فيه محرما، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر في رجب، ولا حث الأمة على الاعتمار في رجب. لكن بعض العلماء، بل بعض السلف، بل بعض الصحابة يرى أن يعتمر في رجب لأن لا يبقى البيت مهجورا إلا في الحج. وأنتم تعلمون أن رجب ومبتدا النصف الثاني من السنة، فيجعلون رجب هو في النصف حتى يعمروا المسجد الحرام في آخر السنة وأول نصف السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.